علقوا قلوبكم أجمعين برب السماوات والأرضين، واطلبوه سبحانه وتضرعوا إليه، فإنه يسمع وإنه يبصر وإنه يجيب الداعي إذا دعاه. تضرعوا إليه فإنه ناصر المظلومين والمظلومات. تضرعوا إليه فإنه الهادي من الضلال والظلمات. تضرعوا إليه فإنه الرب في الأرض وفي السماوات. تضرعوا إليه، تضرعوا إليه فإنه يتوب على من تاب ويمحو الخطايا والزلات. فيا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبيبنا، من لنا إلا أنت فندعو، من لنا إلا أنت فنرجو. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أعلمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أقدرك، سبحانك وتعاليت. أنت الله، أنت الله، أنت الله. الرب سبحانك، المعبود سبحانك. يا ربنا أسلمنا لك وآمنا بك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وإليك أنبنا وإليك المصير، وإليك أنبنا وإليك المصير. نسألك يا إله الحق، نسألك يا وكيل يا متين، نسألك بعظيم أسمائك وعظيم صفاتك أن ترحم ضعفنا، أن تجبر كسرنا، وأن تعافينا أجمعين من بلائنا أجمعين أجمعين أجمعين، الحاضرات والحاضرين والغائبات والغائبين يا ربنا، ومن وراءنا وأهالينا أجمعين، ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. فيا ربنا بأسمائك نتضرع وبصفاتك ندعوك ونلح في الدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. يا ربنا ندعوك ونرجوك ونلح في الدعاء، في قيامنا ندعوك، نرفع كفر الضراعة بين يديك فندعوك، في ركوعنا ندعوك، في سجودنا ندعوك، في خلواتنا ندعوك، في صلواتنا ندعوك. يا ربنا يا ربنا بك نستغيث فاغثنا، بك نستعين فاعنا، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، فادعوا بها، فادعوا بها، فادعوا بها. يا ربنا يا رحمن، يا ربنا يا رحيم، يا ربنا يا ملك، أنت القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ، المصور الغفار، القهار الوهاب، الرزاق الفتاح، العليم القابض، الباسط الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحاكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع الحكيم، الواسع الحكيم، الودود المجيد، الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الجامع المقسط الغني المغني المانع النافع الضار النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان الحنان المنان بديع السماوات والأرض سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أحلمك صل وسلم وبارك على نبينا محمد صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رحمك يا ربنا رحمك يا مولانا رحمك يا مولانا أنت العلي العظيم أنت الكبير سبحانك يا الله يا الله بك نستغيث فأغثنا بك نستعين فأعنا يا ربنا يا مولانا نسألك فأنت الله السميع القريب المجيب فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم استجب يا ربنا لعبدك ولأمتك استجب يا ربنا للمسحور والمسحورة للمحسود والمحسودة استجب يا مولانا للمعيون والمعيونة للممسوس والممسوسة استجب لعبدك وأمتك استجب للصالح والصالحة استجب للبر والبرة استجب يا ربنا للقائم الليل والقائمة استجب يا ربنا للمستغفر والمستغفرة استجب يا ربنا للراكع والراكعة والساجد والساجدة استجب لمن دعاك يا ربنا ورجاك يا ربنا استجب يا ربنا لمن لم يهب للسحرة أبدا أفضل أسحره بالذكر وبالشكر والصبر ولم يبطلها أبدا بسحر يا ربنا يا حبيبنا أنت تبطل الأسحار بيدك الأقدار تقول لشيخ فيكون تعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون نسألك يا ربنا يا مجيب السائلين يا أمان الخائفين يا سندنا ويا عبدنا يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد نسألك بعزتك التي لا تراب وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك تغيث الأجمعين أغث يا غوث المستغيثين أجر يا مجير المستجيرين احفظ يا خير الحافظين الحاضرات والحاضرين يا ربنا الراقي والمرقيين ومن ورانا وما نملكه يا ربنا نسألك يا ربنا فأنت الحبيب لنا وأنت المقرب لقربنا قلوبنا ترجوك وتخافك يا ربنا وتهابك وتقدرك وما قدر الله حق قدره يا ربنا يا حبيبنا يا ربنا يا حبيبنا وقدرناك وقدرناك يا ربنا ولأوامرك اتبعنا ولنواهيك انتهينا فيا ربنا انت القريب قربنا اليك حتى نعلم ان ما اصابنا لم يكن ليخطئنا وان ما اخطانا لم يكن ليصيبنا وعفنا يا ربنا بما رضيت لنا رضنا يا ربنا بما رضيت لنا رضنا يا ربنا بما رضيت لنا واجعلنا مجابا واجعلنا يا ربنا ممن تستجيب دعواتهم يا ربنا اجعلنا ممن تجيب دعواتهم بالليل والنهار في السراء والضراء اجعلنا يا ربنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين يا ربنا بين يديك غرقا في الأسعار وتأثير الحسد والعين يا ربنا بين يديك غرقا في ظلمات بحار الأسحار والمسوس يا ربنا بين يديك غرقا وأنت المنقذ للغرقا أنت تنقذنا سبحانك أنت تنجينا سبحانك أنت تخلصنا سبحانك استجب دعوة الوالدين لولدهما استجب دعوة الوالدين لولدهما يا ربنا للذكر والأنثى استجب لدعوة الوالدين استجب لدعوة صارت في ظلام الليل والناس نيام وأنت سبحانك لا تأخذ سنته ولا نوم استجب يا ربنا لعبدك وغدك حينما دعاك ودعتك في آخر الليل من هم أصابهما ومن غم كبير فينا ومن أسحور تتجدد وتتنقل وخفيا وساكنا وعظيما ومن تأثير حسد قوي فيما يكاد أن يهلكهما ومن تأثير نور النظرات تكاد أن تقتل ألمت القلوب وأحزنت الصدور وضيقت وسببت آلاما وأوجاعا قد عجز الطب الحديث فيها. يا ربنا أنت سبحانك القادر القدير المقتدر يملك شيء وبيدك كل شيء لا يريدك شيء وبيدك كل شيء. يا ربنا رضينا بما رضيت لنا وأنقل يا ربنا غرقانا أنقذ غرقانا من ظلمات بحار الأسحار والحسد والعين والمصوص ينقذ الغرق يا منجي الهلكة يا إماد من لا إماد له يا سند من لا سند له يا عظيما يسأل لكل عظيم نسألك الشهر العظيم أن تبطله نسألك الحسد العظيم أن تذهبه نسألك لتأثير العين النظرة عظيمة أن تصرف تأثيرا يا عظيم يا من يرجع لكل عظيم يا عظيم الشان يا شديد البرهان يا قوي الأركان يا ملاذنا عند كرباتنا يا ملاذنا عند كرباتنا يا ملاذنا عند كرباتنا فأنت الله الرحيم فأنت الله الرحيم إذ قلوبا حيران يا مرشد الحيارى والضائعين يا مرشد الحيارى يا مرشد الحيارى يا مرشد الحيارى يا مرشد الحيارى يا مرشد الحيارى والضائعين هداية نسألك بقلوبنا أجمعين لإنسنا وجننا للسحرة للحسدة للسحرة وجنودهم للحسدة وأعوانهم للعائنين وشياطينهم نسألك هداية يا ربنا تهدي بها قلوبنا نسألك هداية للقلوب نسألك هداية للقلوب نسألك هداية للقلوب فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى اجعلنا يا ربنا ممن تبع هداك وعمل برضاك وتقرب إليك فقربته وتقرب إليك فقربته اهد يا ربنا إنسانا وجننا اهد يا ربنا الساكنين في الأجساد ردهم إليك ردا جميلا حفى الله عما سلف حفى الله عما سلف عفى الله عما سلف عفى الله عما سلف عفى الله عفى الله عفى الله عما سلف اعف يا ربنا عنا اجمعين وارض الاثار فينا وفي غيرنا لنا وفينا لغيرنا. وابطل تأثير حسد وعين وابطل تأثير حسد وعين وابطل تأثير حسد وعين. يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند أسحارنا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند حسد فينا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند أثر عيون فينا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند فكان في أجسادنا عاشقين وظالمين ومنتقمين وساحرين وساحرين وساحرين على أسحار محصنة على أسحار محصنة على أسحار محصنة عظيمة وقديمة في أجسادنا وفي بيوتنا مدفونة وفي بيوتنا مرصوصة وفي بيوتنا مدسوسة ومخصوصة وفي البحار ملقاة. يا ملاذنا عند كربتنا من أسحار مأكولة من أسحار مشروبة ومرضوعة من أسحار كبيرة من أسحار عظيمة من أسحار محقولة من أسحار محقولة من أسحار مخيطة من أسحار اعتمدت على اسم الأمهات من أسحار في البحار ملقاة وفي بطون الحوت وفي كبدها. يا ملاذنا عند كربتنا عند كربتنا من أسحار عظيمة عليها مردة الجن وعفاريتها وجن الريح الذي يسابق الريح. يا عظيما يرجى لكل عظيم. يا ملاذنا عند كربتنا عند هموم ألمت بنا وكروب أحاطت بنا وكروب أحاطت بنا أنت تخلصنا منا. أظهر الحق يا ربنا وأبطل الباطل وأبطل الباطل إن الباطل كان زهوقا. يا ملاذنا عند كربتنا من سحر طلاسم وشعوذة من سحر طلاسم وشعوذة من سحر طلاسم وشعوذة من سحر عزائم ورقى شركية. يا ملاذنا عند كربتنا من سحر صور ورموز وأرقام وأعداد وأشكال هندسية. يا ملاذنا عند كربتنا عند أسحار حديثة عبر الإنترنت والحاسوب والجوال والهاتف. يا ملاذنا عند كربتنا يا ملاذنا عند كربتنا عند أسحار خفيفة ومتقنة ومتقنة عظيمة عند أسحار عظيمة عند أسحار وحسد أعجبتنا وأرهقتنا وكادت أن تهلكنا صامتة وخفية تؤثر بزمان أو مكان. يا ملاذنا عند كربتنا عند حسد وراء سحر عند حسد على حسد، عند سحر على سحر، عند حسد على عين، عند حسد على سحر، عند سحر على عين، عند عين على حسد وسحر، عند مشوس في الأجساد، عند جن الناس وملامس ومتلبس وفي الأعضاء ساكن. يا ملاذنا عند تربتنا، عند أورام في الأجساد، وعند هزال في الأجسام. يا ملاذنا عند كربتنا، عند سحر الكواكب والنجوم، عند سحر الكواكب والنجوم، عند سحر السحرة والمشعوذين والدجالين والمنجمين. يا ملاذنا عند كربتنا، عند أشعار في القبور، مع الموتى في أحشائهم وفي الأكفان معهم وفي تربتهم وفي المقابر بين قبرين وفي المقابر في زواياها وأركانها وفي طرقاتها يحرسها الكلاب، يحرسها الكلاب والقطط من الجن الثعابين، من الجن السود، من الجن الظالمين الكافرين الملحدين. يا ملاذنا عند كرب عظيمة، وعند عقد محصنة، وعند عقد عقدت على الصليب تقربا للجن وكفرا بك يا ربنا. يا ملاذنا عند كربتنا، عند سحر زئبق ورصاص، عند سحر زئبق ورصاص، وعند سحر اسود واحمر وابيض. يا ملاذنا عند كربتنا، عند سحر الهوى والعشق، عند سحر الظلم والانتقام، عند سحر الحسد والحقد. يا ملاذنا عند كربتنا، عند سحر، عند اسحار ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة على القلوب، ثقيلة على الصدور، ثقيلة في البطون، ثقيلة في ارحامهن، ثقيلة على الاجساد، ثقيلة على الرؤوس، ثقيلة على الرؤوس، ثقيلة على العقول، ثقيلة فيها المفاتيح وفيها الأقفال. يا ملاذنا عند كربتنا، يا ملاذنا عند كربتنا، عند تافه العيون نظرت قاتلة وممرضة وحاقدة ومقعدة ومقعدة ومقعدة ومحزنة وموجعة ونافلة وحارقة ومشوهة ومعجبة ومشتهية ومتمنية، مشتهية ومتمنية جمالا ومالا وشياكة ونضارة. يا ملاذنا عند كربتنا، عند سحر تفريق وقع، عند سحر تفريق وتكريه وتغليظ وتنفير، وتبغيض وتكريه وتنفير، وشقاق وطلاق. يا ملاذنا عند كربتنا، عند سحر وتأثير حسد وعين، سبب الشك، سبب البغض والتكريه والطلاق والشقاق. يا ملاذنا عند كربتنا، عند سحر الامراض والادواء، والأسقام العقلية والعصبية والنفسية والجسدية والقلبية والصدرية والباطنية. وفي الدم لوثت وفي الدم أكرت يا ملاذنا عند قربتنا عند تعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وأما يصدنا عن دينك والصلاة وقراءة القرآن ورفع الأذان يا ملاذنا عند قربتنا عند سحر الهواتف والوساوس والأوهام والخيالات يا ملاذنا عند قربتنا عند سحر الجنون والخيالات والخبال والاعتداء والظلم والاعتداء والظلم وعدم الوعي والشعور يا ملاذنا عند قربتنا عند سحر الهوى والعشق من انس وجن عند سحر المحبة والوثاق ونبذ العنف والشقاق من احد الزوجين او من افراد العائلة يا ملاذنا عند قربتنا عند سحر عدم التوفيق في تحصيل الرزق وفي دوام الزواج وفيما ينفعنا يا ملاذنا عند قربتنا عند سحر الفقر والقلة والذلة وعدم مطالبة الحقوق يا ملاذنا عند قربتنا عند سحر صرف يصرف الزواج والأرزاق والخير والإصلاح والأخلاق يا ملاذنا عند تأثير الأسحار العظيمة عند تأثير الأسحار العظيمة والأسد والعين والمصوف الساكنة بياس من الشفاء بحسرة مستمرة بندامة وحسافة وحزن وكآبة وحزن وكآبة وضيق شديد في الصدور يا ملاذنا عند قربتنا عند خمول وكسل وثقل في الرأس واللسان عند قراءة القرآن وثقل في الأجساد وثقل في الأجساد يا ملاذنا عند تأثير وقع علينا من كافر الأسحار والحسد والعين والمس في القتل والتدمير والانتحار بالحوادث والانقلاب بالزنا والفواحش من اللواط والسحاق وما هيج الشهوات وما هيج الشهوات حراما يا ملاذنا عند قربتنا يا ملاذنا عند قربتنا عندما سبب القلق والأرق وعندما سبب له ولها العقم العقم وقتلا للحيوانات المنوية له وقتلا للبويضات لنا ولأجنتنا وسبب لها النزيف وسبب لهما الرابط يا ملاذنا عند كربتنا يا ملاذنا عند كربتنا عندما أثر علينا بالنسيان بالنسيان لحفظ القرآن يا ملاذنا عند كربتنا فيما وقع علينا من تأثير الأسحار والحسد والعين والمس بردة وانتكاسة بردة وانتكاسة ولد دروا في الكافة وسكوت على الحرام وعدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وسبب الخروج من المنزل في غير وعي ورشد يا ربنا أبطل ما كان في مراكبنا من تأثير الأسحار والحسد والعين والمس أبطل يا ربنا ما سبب الحبس ما سبب العصبية والكيد ومتابعة السحرة لنا اخرج يا ربنا بقوتك حمراء سحر صفراء سحر سوداء سحر خضراء سحر بيضاء سحر معادن الاسحار عظام الاسحار اخرج عظام الاسحار واسلاك الاسحار وسبح الاسحار ومفاتيح الاسحار واقفال الاسحار اخرج يا ربنا ما كان فينا مخيطا من الاسحار ومعقودا في الاجساد اخرج يا ربنا كل مرقد عظيمه مأكولة تجمدت مشروبة تجمعت ابطل يا ربنا اصل السحر أبطل يا ربنا أصل السحر وأخرجه من الجسد أبطل يا ربنا أصل السحر وعلنا له الحديد الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد. أبطل يا ربنا أصل السحر, أبطل يا ربنا فرع السحر, أبطل يا ربنا أصل السحر, أبطل يا ربنا أصل سحر اليهود, أبطل يا ربنا أصل سحر ظلال المسلمين, أبطل يا ربنا أصل سحر ظلال المسلمين, أبطل يا ربنا أصل سحر ظلال المسلمين, أبطل يا ربنا أصل سحر الأقارب, أبطل أصل سحر الأقارب. رحمك بنا يا رحيم, رحمك بنا يا رحيم, رحمك بنا يا رحمن. أبطل يا ربنا أصل سحر الأقارب, أبطل يا ربنا أصل سحر الأقارب وفروعه, أبطل يا ربنا أصل سحر الأقارب وسحر الجيران وسحر الجيران والأصدقاء والصديقات والأصدقاء والصديقات والعمال والخادمات والعمال والخادمات. أبطل يا ربنا أصل السحر, أبطل يا ربنا فروع السحر, ولنا له الحديد وبطل ما كانوا يعملون. فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فلاستجاب لكم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون. أبطل يا ربنا أصل السحر, أبطل يا ربنا أصل الحسد, أبطل يا ربنا أصل الحسد, أبطل يا ربنا أصل الحسد, أبطل يا ربنا أصل الحسد, أبطل يا ربنا سحرا في الدم, أبطل يا ربنا سحرا في العظم, أبطل يا ربنا سحرا في الأم, أبطل يا ربنا سحرا في الأب, أبطل يا ربنا سحرا مشتركة, أبطل يا ربنا سحرا مقترنة, أبطل سحرا عائلية, أبطل حسدا عائلية, أبطل أسحارا عائلية, أبطل حسدا عائلية, أبطل أسحارا عائلية, أبطل أسحارا عائلية, أبطل حسدا عائلية, أبطل يا ربنا أسحارا عائلية, أبطل حسدا عائلية يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أرسل السحر, أبطل يا ربنا فروع السحر, أبطل يا ربنا أسحارا مرشوشة وطأتها الأقدام, وطأتها الأقدام ولمستها الأيدي والأجساد وفاحت في القلوب وأثرت في المخ والمخايخ. وبطل ما كانوا يعملون, أطلع أسحارا في البطون معقدة, أطلع أسحارا في البطون مجمدة, أطلع أسحارا في البطون مجمدة, أطلع أسحارا في البطون أوراقا وحديدا مسلسلة, وحديدا مسلسلة وأوراقا معقدة فيها الطلاسم والشعلة, فيها الطلاسم والشعلة. وبطل ما كانوا يعملون, أطلع ربنا أسحارا في الفروج معقودة, في الفروج مربوطة, في الأدبار مخيطة, في الأدبار مخيطة ألا تخرج الأسحار. وبطل ما كانوا يعملون, أطلع أسحارا في الدم متنقلة, أطلع أسحارا في الدماء متنقلة, أطلع أسحارا في العظام مجمدة, في العظام مجمدة, أطلع أسحارا في النفسيات مؤثرة, أبطل أسحارا في النفسيات مؤثرة, أبطلها يا ربنا بسورة البقرة, أبطلها بسورة البقرة, أبطلها بسورة البقرة, أبطلها بسورة البقرة, أبطلها بسورة البقرة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, لا تستطيعها البطلة, لا تستطيعها البطلة, لا تستطيعها البطلة, لا تستطيعها البطلة, لا تستطيعها البطلة. فيها الخير والبركة, فيها الخير والبركة. أبطل يا ربنا الأسحار بسورة البقرة, أبطلها بسورة البقرة, لا تستطيعها البطلة. الآن يا ربنا تخرج الأسحار كلنا بقدرتك يا ربنا وبرحمتك بنا, الآن تبطل الأسحار المجمدة, الآن تبطل الأسحار المكونة, الآن تبطل الأسحار المخلقة, الآن تبطل الأسحار المعلقة, الآن تبطل الأسحار المخيطة, الآن تبطل الأسحار المجمدة, الآن تبطل الأسحار المعقدة, الآن تبطل الأسحار العائلية, الآن تبطل حسدا عظيما, الآن تبطل حسدا حاسدين, الان تبطلوا حقد الحاقدين، الان تبطلوا سحر الساحرين من الكهنة والمشعوذين والدجالين والمشعوذين والدجالين والمنجمين، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. وابطل يا ربنا اصل السحر، وابطل يا ربنا اصل السحر، ابطل يا ربنا اصل السحر المعقد والمحصن، ابطل يا ربنا اصل السحر وفروعه، ابطل السحر في البطون يا ربنا، معلقا بالصدور، مخيطا بالقلوب، معقودا في الظهور، معقودا في الظهور، مربوطا في الظهور في اخر الفقرات، وبطل ما كانوا يعملون. اطل اسحارا يا ربنا، اطل اسحارا يا ربنا في الحلوق، اطل اسحارا في الحلوق يا ربنا، اخي يا ربنا اسحارا في الحلوق، اطل يا ربنا اسحارا في الحلوق، انت الان تخرجها بقوتك، الان ساعة قوة يا ربنا، الان ساعة قوة يا ربنا، ساعة قوة على السحرة وعلى آثارهم وعلى حصولهم وعلى الحسد في عيونهم، وأن القوة لله، وأن القوة لله، وأن القوة لله، الله الله أخذه أخذه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. الآن ترينا قوتك، الآن ترينا قوتك، الآن ترينا قوتك، الآن ترينا قوتك، الآن ترينا قوتك، الآن ترينا قوتك، الآن ترينا قوتك، الآن ترينا قوتك يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، الآن يا ربنا ساعة قوة لنا على السحرة وجنودهم، على الحسدة وأعوانهم، وأن القوة لله، القوة لله جميعا. الآن يا ربنا تبطل الأسحار، الآن يا ربنا تبطل الأسحار، الآن يا ربنا تبطل الأسحار، الآن يا ربنا تبطل الأسحار، الآن تبطل الأسحار في المفاتيح والأقفال، الآن يا ربنا تبطل الأسحار، الآن تبطل الأسحار في الأسلاك وفي العظام، في الأوراق وفي الجلود، في الشعر وفي الحجر، في الشعر وفي الحجر، في الإبر وفي الخرز، في الإبر وفي الخرز، يا ربنا لا تبطل الأسحار في الورق وفي الشعر، يا ربنا يا حبيبنا، وأن القوة لله، وأن القوة لله، وأن القوة لله جميعا، وأن القوة لله جميعا، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، الآن تبطل ما يصدنا عن دينك والصلاة وعن طاعة الوالدين، الآن يا ربنا تبطل ما يصدنا عن دينك والصلاة من أثر الأسحار والحسد والعين والمسروف الظالم والمسروف الفاجرة والمسوس الفاجرة والمسوس اليهودية والنصرانية والمجوسية والشيوعية والشيعية والملحدة والكافرة من ملوك الجن الظالم عليك بهم وفي جنودهم، يا ملالنا عند فرضتنا، عند حبس الأسماء، عند حبس الأسماء عن سماع القرآن والرقية والأذان، يا ملالنا يا ملالنا يا ملالنا يا ملالنا، أبطل يا ربنا أثرنا عظيما، أبطل أثرنا عظيما، وأن القوة لله جميعا، وأن القوة لله جميعا، وأن القوة لله جميعا. اغط يا ربنا اصل السر، اغط يا ربنا اصل السر، اغط يا ربنا اصل السر، اغط يا ربنا ما في المائدة، اغط يا ربنا ما في الصدور والقلوب، اغط يا ربنا ما في المائدة، اغط يا ربنا ما في القلوب والصدور، اغط يا ربنا ما في القلوب والصدور، اغط يا ربنا ما في المائدة. وما على الفروج، وما على الفروج، وما على الفروج، وما في الأدبار مخيطة، وما في الأدبار مخيطة. هاطل ما صنعه ابن خلجن الظالمين، هاطل ما صنعه فراعنة الجن الظالمين، هاطل ما عمله سلاطين الجن الفاجرين، هاطل ما عمله سلاطين الجن الظالمين، هاطل ما عمله سلاطين الجن الظالمين، هاطل ما عمله سلاطين الجن الظالمين. ومرائهم الفاجرين وملوكهم وملوكهم وملوكهم وملوكهم الظالمين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد، لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله لله لله لله لله لله الواحد، لله الواحد، لله لله. فإن القوة لله. لمن الملك اليوم؟ لله لله لله. فإن القوة لله، لله لله لله لله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. إن القوة لله جميعا، لله جميعا، لله جميعا. ألا يا ربنا ساعة قوتنا لنا، ساعة قوتنا على السحرة، ساعة قوتنا على السحرة، وعلى الحسد، وعلى الحسد، وعلى الحسد، وعلى الكاهدين، وعلى الكاهدين، وعلى الكاهدين، وعلى الحاقدين، وعلى ملوك الجن الظالمين، وعلى ملوك الجن الظالمين، وعلى ملوك الجن الظالمين، وعلى ملوك الجن الظالمين، وعلى ملوك الجن الظالمين، الساكنين، الساكنين، الساكنين، الساكنين، الساكنين، الساكنين، الحاسدين، الحاسدين، الظالمين، الظالمين، المنتقمين، المنتقمين، المنتقمين. حسبنا الله عليهم. وأن القوة لله، وأن القوة لله جميعا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد، لله لله لله لله لله لله لله لله لله لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على ملوك الجن الظالمين، الله أكبر على من تخفى وراء عقبه، على من تخفى وراء جنوده، الله أكبر على من تخفى وراء جنوده، وراء جنوده، وراء جنوده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، تقتلهم، الله أكبر، تقتلهم، الله أكبر، تقتلهم، الله أكبر، تحرقهم، الله أكبر، تقتلهم، الله أكبر، تحرقهم. وأن القوة لله، لله لله لله لله لله لله لله لله. وأن القوة لله جميعا، الله أكبر، تحرقهم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، تقتلهم، الله أكبر، الله أكبر، تهلكهم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وأن القوة لله جميعا، وأن القوة، وان القوة لله جميعا وان القوة لله جميعا حسبنا الله على جن فينا اقوياء انت اقدر عليهم انت تراهم ونحن لا نراهم فانت القادر عليهم فانت القادر القدير المقتدر. الله اكبر. وان القوة لله جميعا اين قوتك يا ربنا في من تقوى علينا وعن ذلك صدنا وعن ذل الوالدين ابعدنا وعن الوظيفة افضلنا وعن ذل الوالدين ابعدنا وعن ذل الوالدين ابعدنا وعن ذل الوالدين صرفنا وعن زوج مبارك عطلنا وعن وظيفة صرفنا وعن قيام الليل نومنا وعن الذكر اشغلنا وألهانا وإن القوة لله جميعا. لمن الملك اليوم لله وأن القوة لله لله القوة لله القوة لله جميعا. ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطيارا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لمن الملك اليوم لله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وخلق الإنسان ضعيفا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأن القوة لله جميعا. احمل ناقدة وفي رأس المائدة احلق يا ربنا في عنق رحمها احلق عظيمة ومربوطة ومعقودة عليها الساكر العاشق في عنق رحمها يا ربنا اهلها بقوته احلق يا ربنا في الآباء للأبناء وفي الأبناء للآباء اطل ربنا شيئا في الصغار للكبار اطل ربنا شيئا في الكبار للصغار وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله وجاءوا بسحر عظيم إن الله سيبطله أبطل يا ربنا سحرا قوى حسدا أبطل يا ربنا حسدا قوى الأشعار وبطل ما كانوا يعملون والسحر إن الله سيبطله أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة عليها المراسلون والمخبرون والجواسيس للسحارة أطلت عرف البيوت يا ربنا وفي مرافقنا السحر إن الله سيبطله وجاءوا بسحر عظيم سحر مستمر إن الله سيبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون لمن الملك اليوم لله وأن القوة لله الله أكبر وأن القوة لله جميعا لله جميعا لن يضركم إلا أذى وما هم بضارين به من أهل إلا بإذن الله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وأسلمنا وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فألنا له الحديد سنعيدها سيرتها الأولى أعد الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأمن والإيمان والسكينة والطمأنينة وقراءة القرآن وتدبره وحفظه والقيام له سيرتها الأولى أجر الوالدين سيرتها الأولى أعد يا ربنا أجساد سيرتها الأولى أعد البنكرياس والكبد والكليتين والحالفين والمثانة سيرتها الأولى أعدنا يا ربنا كما كنا من غير متابعين للسحار من غير مراسلين للسحر سنعيدها سيرتها الأولى أعد القلوب سيرتها الأولى أعد يا ربنا القوة والحركة والنشاط سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى

احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل احمل احمل احمل يا ربنا يا ربنا احمل احمل احمل احمل احمل احمل احمل احمل احمل احمل فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر مع العسر مع العسر مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا يسرا يسرا يسرا يسرا يسرا يسرا يسرا يسرا يسرا يسرا يسرا يسرا يسرا يسرع يسرع يسرع يسرع يسرع اجعل له ولها يسرع يسرع يسرع اجعل يعرف كرامتك يسرع يسرع يسرع يسرع يسرع يسرع يسرع يسرع اجعل يا ربنا للقلوب والبطون والفروج والهطل يا ربنا والوجوه والظهور يا ربنا والركب والمفاصل والمفاصل والعظام والدماء يسرع يسرع يسرع يسرى يسرى سيجعل الله بعد عسر يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى سيجعل الله بعد عسر يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى اجعل القلوب يسرى القلوب يا ربنا يسرى القلوب يسرى القلوب يسرى البطون البطون يا ربنا يسرى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا للفروج يسرى سيجعل الله بعد عسر يسرى يسرى يسرى يسرى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى وبطل ما كانوا يعملون يسرى يسرى يسرى وبطل ما كانوا يعملون أبطل عليه ملوك الجن الظالمين أبطل عليه ملوك الجن الظالمين أبطل عليه المراسلون أبطل عليه المراسلون أبطل عليه المراسلون أبطل عليه المراسلون والمتابعون والجواسيس من السحرة من السحرة ومن جن الريع فارد ومراد يا ربنا يا رب اجعل لنا يسرا منهم اجعل لنا يسرا منهم ومن حركاتهم ومن متابعاتهم يا ربنا سيجعل الله بعد عسر يسرا يسرا يسرا يسرا يسرا يسرا يسرا اجعل لنا يسرا يا ربنا مع كتابك العظيم مع القرآن والسنة مع الصلاة الخاشعة مع الصلاة الخاشعة سيماهم في وجوههم من أثر السجود عباد الله يفجرونها تفجيرا عباد الله عباد الله يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل نقدة احمل احمل احمل احمل احمل احمل يا ربنا يا ربنا احمل احمل احمل احمل احمل ويلك ويلك عامل ويلك عامل ويلك عامل إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، إن وعد الله حق. فأنذرتكم فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى نارا تلظى. كلا لينبذنه الحطمة في الحطمة في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح تلفح تلفح وجوههم النار، النار النار. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، المؤمنين والمؤمنات، فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا. وتوبوا إلى الله جميعا، وتوبوا وتوبوا إلى الله، إلى الله جميعا جميعا جميعا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم فلهم عذاب فلهم عذاب فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الحريق الحريق. حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا. تحرقوا تحرقوا يخرجون الظالمين السخين الآن. حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا الآن يا ربنا. تحرقوا العاشقين لأجسادنا، العاشقين لفروجنا، العاشقين لأخلاقنا، العاشقين للجمال والبهاء والنظرات والشياكة، العاشقين يا ربنا الآن. تحرقهم الآن، تحرقهم يا ربنا الآن، تحرقهم ملوك الجن الظالمين وامرائهم الفاجرين يا ربنا. حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا الآن يا ربنا. تحرقوا الحاسدين الآن، تحرقوا الحاسدين، الحاسدين والظالمين والمنتقمين، والمنتقمين يا ربنا. حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا. وأن القوة لله، وأن القوة لله جميعا جميعا، وأن القوة لله جميعا، وأن القوة لله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ألف الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. بسم الله يرقي نفسي وإياكم. بسم الله يرقيكم والله يشفيكم في كل داء يؤذيكم ومن كل نفس وعين حاسد من عايش فيكم. بسم الله يقيكم. بسم الله يبريكم من كل داء يشفيكم ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل داء عين. وعيدكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق وعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وعمة ومن كل عين لامة. وعيدكم بكلمات الله التامة التي لا يجاوزها النظر ولا هاجر من شر ما خلق وبرا وذرا ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يخرج فيها ومن شر ما يخرج في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنار الا طارق يطرق بخير يا رحمن. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم وذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات حاف الحاضرين والحاضرات والغائبين والغائبات من إخواننا وذوينا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك وخص يا ربنا من اشترك معنا في أثر سحر وحسد وعين ومس. اللهم إنا نسألك يا ربنا تعافينا أجمعين مما ابتليتنا به. سر الله العظيم ربنا العظيم أن يشفيكم. سر الله العظيم ربنا العظيم أن يشفيكم. سر الله العظيم ربنا العظيم أن يشفيكم. سر الله العظيم ربنا العظيم أن يشفيكم. سر الله العظيم ربنا العظيم أن يشفيكم. سر الله العظيم ربنا العظيم أن يشفيكم. سر الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم وينصركم ويكلأكم ويحميكم ويحصنكم ويعيذكم ويعينكم. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصبا. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصبا. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصبا. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذكم بعزة الله وقدرته إن شاء ما تجدون تحاجرون. وأعوذكم بعزة الله وقدرته إن شاء ما تجدون تحاجرون. وأعوذكم بعزة الله وقدرته إن شاء ما تجدون تحاجرون. وعيدكم بعزة الله وقدرته إن شاء الله تجدون أصحابهم. وعيدكم بعزة الله وقدرته إن شاء الله تجدون أصحابهم. وعيدكم بعزة الله وقدرته إن شاء الله تجدون أصحابهم. وعيدكم بعزة الله وقدرته إن شاء الله تجدون أصحابهم من أثر السحر وحسد وعين ومس وبلاء وفتنة وألم وضيم ومرض وعلة وقلق وهم وكرب وكآبة وسلامة وسكر وجلطة وضغط وورم ونزيف. اللهم انا نسالك يا الهنا تذهب البلاء. اللهم رب الناس على البأس واشفنا اجمعين حتى الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انا نسالك يا ربنا بين الاذان والاقامه ان تبقي هذه الدار وامثالها ما بقي الليل والنهار شامخة بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبالمخلصين والمخلصات يا ربنا وقنا اجمعين شر انفسنا وشر الشيطان يشك وشر الشيطان يشرك وأن قدرف على أنفسنا سوءا ونجره إلى مسلم. قنا يا ربنا كيد الكائدين وسر الساحرين وعمل العاملين وحسد الحاسدين وشاة المنافقين. اللهم انا نسألك يا ربنا أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وإيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك عظمتك أن نتعلم من تحت أرجلنا. الله خير حافظا وأرحم الراحمين وإذا مرضت فهو يشفين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.